الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب لك الحمد حمدا أستعد به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب لا إله إلا أنت وأدعوك بهذا الاسم، لا إله إلا أنت وأرجوك بهذا الاسم، لا إله إلا أنت وأتوسل إليك بهذا الاسم، لا إله إلا أنت وأتضرع إليك بهذا الاسم، لا إله إلا أنت وأستغيث بك بهذا الاسم. يا رب أنا الصغير الذي ربيت فلك الحمد. إلهي أنا الذليل الذي أعجزت فلك الحمد. يا رب أنا السائل الذي أعطيت فلك الحمد. يا رب أنا الذي أذنبت وأنت الذي عفوت فلك الحمد. أنا الجائع الذي أطعمت فلك الحمد. يا رب أنا العاري الذي كسوت فلك الحمد. فلك الحمد في الأولى ولك الحمد في الأخرى، وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، أصدق من قال وأفضل من مشى، فعليه صلوات الله وسلامه. اللهم اجعل أفضل صلواتك على سيدنا رسول الله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم ربنا اجعلنا ممن تشملهم الصلاة يا أرحم الراحمين. عباد الله، وقفت في الجمعة الماضية مع اسم جرير من أسماء الله عز وجل، وعندما نتكلم عن أسماء الله فإننا لا نستطيع بل نعلن عجزنا ونعلن ضعفنا أن نحيط علما بأسمائه جل جلاله. لكن الله عز وجل عندما أبلغنا وعلمنا أسماءه لندعو بها فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعو الله عز وجل بأسمائه، بل إن من أعظم الدعاء عندما تدعو بأسماء الله فيفرج الله الكروب والهموم والأحزان. اسمعوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله يعلمنا دعاء. هذا الدعاء ما من صاحب هم أو كرب أو غم فدعا لهذا الدعاء إلا فرج الله همه. ما هو الدعاء؟ يقول المصطفى: إذا نزل بأحد هم أو غم فليقل: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض بي حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال المصطفى: من دعا بهذا الدعاء فكان عنده هم إلا فرج الله همه، وإذا كان به هم إلا أبدله الله مكان همه فرحا، يبدله الله مكان الهم فرحا. لماذا؟ لأنه سأل الله عز وجل بأسمه العظيم وبأسمائه العلى. فتعالوا لنقف الله هو الملك لا يناشعه أحد، لا يجرؤ أحد أن يسمي نفسه مالك يوم الدين. يقول الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. الملك القدوس هو الملك. ولذلك قراءة أهل البيت عليهم السلام في سورة الفاتحة عندما يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، الإمام الهادي يحيى بن الحسين كان لا يقرأ إلا بملك يوم الدين. وسادتنا وعلماؤنا الشافعية عندما يقرؤون في الفاتحة في الصلاة في الركعة الأولى يقرؤون بمالك يوم الدين، وفي الركعة الثانية يقرؤون بملك يوم الدين. فما معنى الملك؟ الملك هو الذي يتصرف في ملكه، هو الذي يستطيع أن يأمر وينهى في ملكه. سأل أعرابي، سئل أعرابي فقيل له: لمن هذا قطيع الغنم؟ قطيع الغنم لمن؟ فقال: لله في يده، هو لله. فالمؤمن الصادق عندما يعرف أن متجره لله وسيارته ملك لله في يده وتجارته، ويعرف أن شهادته وخبرته وكل ما يملك عبارة في يده من ملك الله جل جلاله، إذا علم الإنسان ذلك فإنه قد نسب الملك لصاحبه سبحانه وتعالى. يعرف الإنسان أنه مهما أوتي من علم وشهادة وخبرة، بعض الناس معه أربع شهادات وأعظم شهادات، يصاب بجلطة صغيرة في الدماغ فيفقد ذاكرته ويفقد علمه ويفقد شهادته، بل ربما يدخل في مستشفى المجانين، والسبب في ذلك لأنه لا يملك لنفسه لا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملك في نفسه شيء. لمن هذا القطيع؟ لله في يدي. عندما تعرف أن الملك لله وصاحب الملك هو الله، عندئذ تسلم الأمور لصاحب الملك جل جلاله سبحانه وتعالى. سئل ملك كان قد أصابه عطش فقيل له: أيها الخليفة والملك، لو أنك منعت الماء فما وجدت ماء، بكم تأخذ كأس الماء؟ قال: بنصف ملكي. قال: فهب أن الماء لم يخرج، إن حبس الماء بكم تبيع، بكم تعطي مال حتى يخرج الماء؟ قال: بنصف ملكي. فقال وزيره: فتبا لدنيا لا تساوي كأس ماء. ملك لا يساوي ملك، لا يساوي كأس ماء، ليس بملك، لا يساوي شيء. هارون الذي قتل من قتل وتجبر في الأرض وقتل الإمام يحيى ابن عبد الله، لما كتب يحيى ابن عبد الله إليه: يا هارون، المظلوم تقدم والظالم على الأثر والموعد القيامة وسجن جهنم والحاكم عبد الله يحتاج إلى بينة والسلام. يحيى ابن عبد الله قتله هارون وقتل من قتل وفعل ما فعل. لما جاءت سكرات الموت قال هارون: اسمعوا ملكي وحاشيتي، اسمعوا كل ما أملك، الجيوش والخيول والوزراء